بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من المنهجية في دراسة الفقه، وقد أخذنا أنواع التمذهب الثلاثة. الأول سؤال العالم والأخذ بقوله في المسائل الاجتهادية، وهذا كما تقدم مجمع على جوازه، بل هذا هو الواجب على من ليس عنده الأهلية، وهذا مجمع عليه. والحالة الثانية، النوع الثاني من التمذهب، تمذهب انتساب وتمذهب دراسة في الفقه والتدرج فيها في مذهب معين، وهذا كما تقدم أيضا جائز بالإجماع الاستقرائي في الأمة. وتقدم أيضا أن هذا التمذهب قديم، هذا التمذهب حاصل قبل المذاهب الأربعة، ولكنه لم يكن كما حصل في المذاهب الأربعة من جمع أطراف المسائل والقواعد والأصول ونحو ذلك، وإلا فتقدم من كلام أئمة الحديث، كلام علي بن المديني رحمه الله، أن التمذهب كان حاصلا في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام. والحالة الثالثة، التزام مذهب من المذاهب في سائر أحكامه، في الرخص والعزائم والتعبد بها، التمذهب التعبدي. وتقدم أن جمهور أهل العلم على جواز ذلك، وأنه ليس واجبا، فالقول بوجوبه من البدع والمحدثات، فليس واجبا ولكنه جائز، ويكون محرما في بعض الصور إذا علم أن الحق أو تبين له أن الراجح في خلاف مذهبه، فهنا وجب عليه أن يترك ذلك المذهب، سواء كان من المذاهب الأربعة أو من غيرها كما تقدم. التمذهب التعبدي هذا قد يكون لأي عالم من العلماء، عالم في زمنه، يثق بدينه، يثق بعلمه، فكلما تشكل عليه مسألة يرجع إليه. ولا شك أنه في كل عصر يوجد علماء اشتهروا بالفقه وصار عامة المسلمين يرجعون إليهم ويأخذون بفتاويهم، هذا تمذهب تعبدي، فكلما تشكل عليه مسألة يسأل هذا العالم الذي يثق بدينه، إذا قلت له العالم الفلاني يخالفه يقول لك هي مسألة اجتهادية وأنا أثق بهذا العالم، ليس عن هوى، عن ترك للأدلة، عن مخالفة لها، وإنما هي مسألة اجتهادية خلاف فهم الأدلة، فيقول لك أنا أثق بهذا العالم وآخذ بفتاويه في المسائل التي تشكل علي. هذا كما تقدم جائز، إلا في بعض الحالات يكون محرما، تبين له خطأ هذا العالم، زلل هذا العالم، أو صار عند هذا الذي هو طالب علم صار عنده نوع من الأهلية. الآن الكلام السابق عامي مبتدئ، هنا ليس عنده الأهلية في النظر في الأدلة وترجيح بعضها على بعض، لكن ترقى مثلا شيئا فترجح عنده قول لعالم آخر أرجح من قول هذا العالم، هنا وجب عليه أن يأخذ بما ترجح عنده. إذن الأصل في ذلك هو الجواز كما تقدم. وصلنا إلى سؤال الإمام بن عثيمين رحمه الله. وسئل الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاواه: ما حكم تقليد مذهب من المذاهب الأربعة؟ فأجاب: ينقسم الناس إلى أقسام بالنسبة لالتزام المذاهب. القسم الأول، وقوله لالتزام المذاهب، لعل هذا سبق لسان منه، لأن التقسيم سيأتي، تقسيم للتمذهب وليس فقط للالتزام. قال: القسم الأول من ينتسب إلى مذهب معين، إذن هذا ليس التزاما، من ينتسب إلى مذهب معين لظنه أنه أقرب المذاهب إلى الصواب، لكنه إذا تبين له الحق اتبعه وترك ما هو مقلد له. إذا تبين له خطأ عالم من العلماء في مذهب من المذاهب، وجب عليه أن يأخذ بالمذهب الذي يراه أرجح. ولا شك أنه يوجد بعض المسائل التي يكون القول فيها شاذا ضعيفا جدا، فهنا أو فيها دليل واضح وذاك العالم خفي عليه الدليل مثلا، وجب عليه أن يأخذ بالدليل. لكن أغلب المسائل الخلافية الخلاف فيها في ماذا؟ كما تقدم، أولا في ثبوت الدليل، ثانيا في فهم الدليل، ثالثا في الجمع بين هذا الدليل وبين غيره. قال: لكنه إذا تبين له الحق اتبعه وترك ما هو مقلد له، وهذا لا حرج فيه، وقد فعله علماء كبار كشيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا لا بأس به، لأن الانتماء إلى المذهب، انتبه لهذه العبارة، لأن الانتماء إلى المذهب ودراسة قواعده وأصوله يعين الإنسان على فهم الكتاب والسنة وعلى أن تكون أفكاره مرتبة. وهذه العبارة تقدمت. القسم الثاني: من الناس من هو متعصب لمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه دون أن ينظر في الدليل، بل دليله كتب أصحابه، وإذا تبين الدليل على خلاف ما في كتب أصحابه ذهب يؤوله تأويلا مرجوحا من أجل أن يوافق مذهب أصحابه، وهذا مذموم. إذن هذا الآن يتعصب لمذهب معين، يتبين له أن الأدلة على خلاف مذهبه، ومع هذا يترك هذه الأدلة ويتكلف في تأويل تلك الأدلة، معنى صار عنده شيء من الأهلية، صار يؤول الأدلة، يحرف معانيها لكي توافق المذهب. قال: القسم الثالث: من ليس عنده علم وهو عامي محض فيتبع مذهبا معينا. هذا الآن القسم الثالث الذي هو التمذهب تعبدي، ليس عنده علم وهو عامي محض، عامي خالص ليس عنده أهلية، فيتبع مذهبا معينا لأنه لا يستطيع أن يعرف الحق بنفسه وليس من أهل الاجتهاد أصلا. فهذا داخل في قول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما تقدم، هل نقول له يجب عليك أن تنوع العلماء؟ هل نقول لهذا العامي أو للمبتدئ يجب عليك أن تنوع، فيجب أن تسأل هذا العالم أسئلة وهذا العالم أسئلة وهذا العالم أسئلة، أو يجوز له أن يسأل عالما معينا يثق بدينه، يجوز له أن يسأل عالما واحدا يثق بعلمه ودينه. إذن هذا النوع الثالث، انظر لمن ليس عنده الأهلية فيتبع مذهبا معينا، والمذهب كما تقدم سواء كان من المذاهب الأربعة أو من غيرها. ويتفرع على هذا السؤال سؤال آخر، وهو: إذا سأل العامي شيخا من العلماء، وهذا استطراد للفائدة فيها، إذا سأل العامي شيخا من العلماء فأفتاه وسمع شيخا آخر يقول خلاف ما أفتى به، فمن يأخذ بقوله؟ هذا لا شك سؤال مهم، وكم يحصل إشكال في هذه المسألة. يقول كثير من العوام من طلاب العلم المبتدئين: سمعت هذا الشيخ يفتي بكذا وهذا الشيخ يفتي بكذا، فكيف يصنع؟ وكلهم ممن يثق بعلمه ودينه. قال: يتحير العامي أيأخذ بقول هذا أو هذا، وهو ليس عنده قدرة على أن يرجح أحد القولين بالدليل. إذن هنا ما يمكن أن نقول للعامي ما دام اختلف العلماء في المسألة فأنت انظر الراجح واعمل به، ما يمكن، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه ليس عنده الأهلية. ولا يمكن أيضا نقول له اتبع الدليل، اتبع الدليل، هذه العبارة يقولها كثير وهذا غلط، هذا خطأ، لأن خلاف العالمين هو في فهم الدليل، وربما يكون العالمان أو المدرسان في مركز واحد أو في بلد واحد، وكلهم من العلماء الذين يتبعون الدليل. إذن هنا خطأ، هذه العبارة عبارة خاطئة، يقال اتبع الدليل، هذا معناه أن العالم الآخر لا يأخذ بالأدلة، فماذا يصنع؟ قال: فيقال في جواب هذا السؤال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، انظر إلى قول فلان لكونه أعلم وأورع فاتبعه. إذا وجد أحدهما أعلم من الآخر فيأخذ بقول الأعلم الذي يثق بعلمه ودينه أكثر. وإذا تساوى عندك الرجلان يقول أنا لا أعرف أن أحدهما أعلم من الآخر، فقيل يؤخذ بأشدهما وأغلظهما احتياطا. فمثلا لو قال له أحدهما هذا مكروه والآخر قال له محرم، بماذا يأخذ؟ بالتحريم. لو قال له هذا مستحب والآخر قال واجب، بماذا يأخذ؟ بالوجوب، إذن يأخذ بالأشد. وقيل يؤخذ بأيسرهما وأسهلهما، يعني العكس، قيل له مكروه ومحرم يأخذ بأنه مكروه، مستحب أو واجب يأخذ بالاستحباب، لأنه الأقرب إلى القاعدة الشرعية، والأصل براءة الذمة. يعني انظر اختلف العلماء في هذه المسألة كيف يصنع العامي. وقيل يخير، يعني يختار ما شاء منهما، ما دام أن العالمين كلاهما ممن يأخذ بالأدلة وهي اجتهادية يختار إما هذا وإما هذا. والأقرب أنه يأخذ بالأيسر، هذا اختيار الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والأدلة متكافئة، يعني الأدلة متكافئة في نظر هذا السائل، هذا العامي، هذا العامي الآن هو مجتهد، العامي عنده اجتهاد، اجتهاده في ماذا؟ في اختيار العالم. العامي الآن اجتهاده في اختيار العالم الذي يثق بعلمه ودينه، هذا هو اجتهاده. فالآن تساوى عنده هذا العالم وهذا العالم، إذن صارت الأدلة عنده متكافئة متساوية، هذا العالم وهذا العالم متساويان. قال والأدلة متكافئة لأن المفتيين كلاهما في نظر السائل على حد سواء، إذن تكافأت الأدلة عنده، يعني تكافأ هذا العالم وهذا العالم. فإذن هذه مسألة خلافية، هل يأخذ بالأيسر أو بالأشد أو يخير. وقال رحمه الله تعالى التزام التمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه على كل حال فهذا ليس بجائز، وذلك لأنه فيه طاعة غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الإطلاق، ولا أحد جدير بطاعته والعمل بقوله على وجه الإطلاق إلا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم انتهى. ومقصوده هنا لمن كان عنده الأهلية أو أيضا يعلم الحق بخلاف قول هذا العالم ومع هذا يتعصب له، إذن التزام تام يجعل هذا العالم بمقام نبي من الأنبياء فيأخذ بقوله في كل شيء ويتعصب لقوله ويتكلف في رد الأدلة إذا خالفت قوله، هذا هو المنكر. أما من كان ليس عنده الأهلية كما تقدم في القسم الثالث فإنه يتبع مذهبا معينا كما تقدم. المقدمة العاشرة أقسام الناس بالنسبة للتمذهب والمتون الفقهية. الناس بالنسبة للتمذهب والمتون الفقهية طرفان ووسط، فلهم ثلاثة أحوال. الأول طائفة أنكرت الانتساب إلى المذاهب أصلا وزهدت في المتون الفقهية وأنها أقوال بشر وأنها فيها مخالفات كثيرة للأدلة، وهذا قول باطل عاطل حادث معاصر لا يلتفت إليه. بل وتأمل في هذه العبارة العظيمة من عالم محقق، بل الحق لا يخرج عن هذه المذاهب الأربعة في عامة الشريعة، قاله شيخ الإسلام كما في جامع المسائل. انظر إلى العلماء المحققين، يقول شيخ الإسلام الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة في عامة أحكام الشريعة، يعني قد يوجد مسائل نادرة يقال مثلا مذهب الظاهرية أرجح من المذاهب الأربعة، أو قول لبعض التابعين أو لغيرهم ليس موجودا في المذاهب الأربعة. إذن الحق في غالب أحكام الشريعة لا يخرج عن المذاهب الأربعة، وتعلمون من شيخ الإسلام، لا شك أنه لن يطلق مثل هذه العبارة إلا عن استقراء، عن استقراء للمسائل الفقهية والأقوال فيها. وهل جل من جاء بعد شيخ الإسلام رحمه الله إلا معتمدا على شيخ الإسلام؟ فأنت ترى أغلب العلماء المعاصرين ومن قبلهم كذلك إذا ذكروا التحقيق في مسألة يقولون هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. فكثير من المسائل التي خالفوا فيها مذاهب الفقهاء مثلا المشهورة أو قول الجمهور تجد أنهم يقولون هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية أو قول تلميذه ابن القيم. إذن هذه عبارة نفيسة ينتبه إليها، الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة في عامة أحكام الشريعة. قال والثاني، إذن هذا القول كما تقدم لم يقل به أحد من أئمة الإسلام. والثاني، طائفة أوجبت الانتساب إلى المذاهب وتعصبوا للمتون الفقهية وجمدوا عليها وأن ما فيها هو الحق، وهذا قول باطل أيضا، فكل يصيب ويخطئ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل، هذه العبارة الآن لشيخ الإسلام أيضا ابن تيمية، قال ولم يقل أحد من علماء المسلمين إن الحق منحصر في أربعة من علماء المسلمين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بل أهل السنة متفقون على أن ما تنازع فيه المسلمون وجب رده إلى الله والرسول، وأنه قد يكون قول ما يخالف قول الأربعة من أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، مثل الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوي وغيرهم، أصح من قولهم. قد يكون قول يخالف قول الأربعة أصح من قولهم. إذن هذا لا شك فيه، قد يوجد من الأقوال خلاف قول الأئمة الأربعة يكون أصح من قولهم، لكن كما تقدم في عامة أحكام الشريعة لا يخرج الحق عنهم، ولا يخرج الحق عن جملتهم وليس في مذهب معين. الآن شيخ الإسلام في كلامه السابق يقول الحق في عامة أحكام الشريعة لا يخرج عن المذاهب الأربعة، والمذاهب الأربعة ستجد عامة أقوال الصحابة، عامة أقوال التابعين موجودة في المذاهب الأربعة، لأن المذاهب الأربعة كما تقدم هي امتداد أصلا لمذاهب الصحابة والتابعين. كما تقدم المذاهب الأربعة امتداد لمذاهب الصحابة والتابعين. إذن مثل هذا شيء قليل جدا، أن يوجد قول لا يوجد في المذاهب الأربعة، قول لبعض الصحابة لبعض التابعين لبعض أئمة الإسلام وليس موجودا في المذاهب الأربعة. وتعلمون أن المذاهب الأربعة في كثير من المسائل فيها أقوال، يعني أحيانا الإمام أحمد له في المسألة الواحدة قولان، له ثلاثة أقوال، وهكذا أيضا الشافعي، المذهب القديم المذهب الجديد. فلن يخرج الحق غالبا عن مجمل هذه المذاهب الأربعة بما فيها من الأقوال. قال والثالث، طائفة توسطت فأجازت الانتساب إلى المذاهب واستفادت من المتون الفقهية كآلة توصل إلى ضبط الفقه من غير تعصب ولا محذور شرعا، وهذا هو الذي عليه عامة علماء المسلمين. لأن هذا هو الحق، فلا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. قال مفتي الديار النجدية محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في مجموع فتاواه، التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة سائغ، بل هو وبالإجماع أو كالإجماع ولا محذور فيه كالانتساب إلى أحد الأربعة، فإنهم أئمة بالإجماع. والناس في هذا طرفان ووسط، قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقة وهذا غلط، وقوم جمدوا على المذاهب ولا التفتوا إلى بحث، يعني لا يلتفتون إلى الأدلة والبحث فيها والبحث في المسائل، فقط يجمدون على ما في هذه المتون الفقهية. وقوم رأوا أن التمذهب سائغ لا محذور فيه، فما رجح الدليل مع أي أحد من الأربعة أو غيرهم أخذوا به، فالذي فيه نص أو ظاهر لا يلتفت فيه إلى مذهب، والذي لا من هذا ولا من هذا، وكان لهم فيه كلام ورأى الدليل مع مخالفهم أخذ به. والأئمة في التحذير من تقليدهم وذم المقلد معروف مشهور كلامهم. المقدمة الحادية عشرة، حكم التعصب المذهبي. وكما تقدم مرارا التعصب شيء والانتساب شيء آخر، فالتعصب محرم عند جميع العلماء. الجواب: التعصب المذهبي من البدع القبيحة التي أنكرها جميع العلماء من أئمة المذاهب وغيرهم، ولا يختص إنكارها بفلان أو فلان من العلماء. إذن لا يقال التعصب المذهبي مثلا أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنكره ابن القيم، أنكره الألباني، ابن باز، ابن عثيمين، الوادعي أو غير ذلك. هذا أمر متفق عليه عند جميع العلماء، فلا ينسب إلى واحد من العلماء يقال أنكر التعصب المذهبي، هذا جميع العلماء ينكرون التعصب المذهبي. قال: وله آثار كثيرة قبيحة، وكم ينشأ عنه من الفساد والخلاف والفرقة والاقتتال وغير ذلك من البوائق، حتى وصل الحال بهم إلى أن كل صاحب مذهب لا يصلي خلف المذهب الآخر، ولا يختص التعصب المذهبي بالأئمة الأربعة. وهذا أمر مهم، كثير من الناس يتصور أن التعصب المذهبي إنما هو للأئمة الأربعة، لكن لو تعصب لغيرهم فهذا سائغ. قال: ولا يختص التعصب المذهبي بالأئمة الأربعة، بل كل من اتخذ عالما يوالي ويعادي على أقواله في المسائل الاجتهادية، لأن هذا هو المذهب، هذا هو التمذهب، فقد وقع في التعصب المذهبي، وما أكثر ذلك اليوم. ويا لله العجب من أقوام ينكرون التعصب للإمام أحمد ومالك والشافعي وأمثالهم، ثم يتعصبون لبعض المعاصرين، ولربما رأيت منهم ما لم تر من أولئك المتعصبين، والله المستعان. إذن التعصب منكر من المنكرات، سواء كان للأئمة الأربعة أو لغيرهم. والواجب تعظيم الشريعة وأدلتها وتعظيم العلماء، هذا أمر عظيم الأهمية، لأن من الناس من يرجح كفة على كفة أخرى فيحصل منه الخلل في جانب من الجانبين. إذن انتبه لهذا، تعظيم الأدلة الشرعية هذا واجب، هذا واجب على كل مسلم، وتعظيم العلماء أيضا واجب على كل مسلم، فلا يجوز أن يدعي تعظيم الأدلة الشرعية في قدحه في العلماء، يقدح في العلماء ويتنقصهم بدعوى تعظيم الأدلة الشرعية. ولا يجوز أيضا أن يعظم العلماء ويبالغ في تعظيمهم حتى يجعل أقوالهم حكما على الكتاب والسنة. قال: ولا تناف بين الأمرين، فمن ظهر له أن الأدلة ترجح قولا وجب عليه الأخذ بذلك مع احترام العلماء المخالفين له والأدب معهم ما دام الخلاف معتبرا، بل ولو كان قولهم شاذا مخالفا للدليل الصريح والإجماع فالواجب إحسان الظن بهم. وتذكرون تقدم معنا رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وسنذكره بعد قليل، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا رفع الملام عنهم في ماذا؟ في المسائل الاجتهادية أو في المسائل القطعية؟ في المسائل القطعية التي خالفوا فيها الإجماع، خالفوا فيها النصوص الصريحة الواضحة لخفائها عليهم، وذكر كم ذكر من الأعذار، ذكر 10 أعذار، وسيأتي ذكر هذا. إذن لو كان قول العالم قولا شاذا مخالفا للدليل الصريح مخالفا للإجماع، الواجب أن نحسن الظن به وأن نعتذر له، كيف لو كانت المسألة اجتهادية. إذن ما يحصل من التعصب في المسائل الاجتهادية ومن القدح في العالم الآخر مثلا أو تنقصه بأوجه من العبارات، كل هذا من الخطأ ولا يجوز ذلك. إذن انتبه لهذه القاعدة العظيمة، الواجب تعظيم الشريعة وتعظيم العلماء، كلاهما واجب. قال: مع وجوب الأخذ بالحق، فالواجب إحسان الظن بهم والاعتذار عنهم مع وجوب الأخذ بالحق. وما أحسن كتاب شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وما أحوج طلاب العلم إلى قراءته وإقرائه مرارا وتكرارا، فقد ذكر فيه نحو 10 أعذار لمن خالف الدليل الصحيح الصريح من العلماء من الصحابة ومن بعدهم. وقد رأيتم كم استفدنا من هذا الكتاب العظيم، فإنه يربي طالب العلم على الأدب مع أهل العلم. وفي المقابل يحذر طالب العلم، أدري هل نبهت إلى هذا بعد، سيأتي، يحذر من التجر على أهل العلم كما كان يفعل ابن حزم رحمه الله تعالى. ابن حزم رحمه الله تعالى كان حاد اللسان وطويل اللسان على أهل العلم في المسائل الاجتهادية، كما تقدم ذكر بعض أقواله في رفع الملام، يعني يقول قول ذلك العالم مثل رجيع، مثل رجيع الكلب، وهذا قول من لا يؤمن بيوم الحساب، وهذا كذا وكذا، أقوال سيئة، أقوال فيها الجرأة على أهل العلم. وسيأتي التنبيه إلى هذا في مسألة في الرابعة عشرة، في مسألة الرابعة عشرة. قال: ولا يختص التعصب بالمتون الفقهية، لا يختص التعصب بالمتون الفقهية، التعصب المذهبي هذا لا يختص بالمتون الفقهية، بل دخل اليوم كثير من التعصب في دراسة المتون الحديثية، فيتعصب لاختيار شيخه وفهمه للحديث، ويجعله كأنه نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذم من يخالفه ظنا منه أنه يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة إنما يخالف مذهب شيخه وفهمه واختياره. وهذا تقدم التنبيه إليه فيما يحصل من دراسة المتون الحديثية. إذن الآن حين يدرس متن حديثي ثم يقول المعلم هذا الحديث الظاهر فيه كذا، أو يدل على مسألة كذا وكذا في مسائل اجتهادية الخلاف فيها في فهم الأدلة، فعند ذلك يتعصب التلاميذ لهذا القول بناء على أنه هو نص رسول الله. فلو قلت له جمهور العلماء، عامة العلماء، بل أجمع العلماء على خلاف هذا القول، يقول لك كل هذا لا يجوز أن تأخذ بها، الواجب أن تأخذ بالنص، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ويبدأ ينزل لك الآيات في الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة. إذن هذا أيضا سبب التعصب، فلا يختص التعصب بدراسة المتون الفقهية، بل دراسة المتون الحديثية أيضا كثير كثيرا ما يحصل فيها التعصب. نزيد مقدمة من أجل غدا ننتهي إن شاء الله. المقدمة الثانية عشرة: لماذا لا ندرس على القول الراجح؟ وهذا سؤال يسأل عنه كثير من طلاب العلم، كثير من طلاب العلم يقولون نريد أن ندرس الفقه على القول الراجح. الجواب: لا يوجد في الفقه شيء اسمه القول الراجح مطلقا، إذن هذا الشيء ليس موجودا، هذا شيء خيالي، فإن المسائل الاجتهادية النزاع فيها هو في ثبوت الأدلة وفهمها والجمع بينها وبين غيرها، فالراجح عند أحمد قد يكون غير الراجح عند الشافعي. إذن أنت هل تريد أن تدرس القول الراجح عند الإمام أحمد، أو الراجح عند الإمام الشافعي، أو الراجح عند الإمام مالك، أو الراجح عند الإمام أبي حنيفة، أو الراجح عند ابن باز، عند ابن عثيمين، عند الألباني، عند الوادعي، الراجح عند من؟ إذن ما يوجد شيء اسمه الراجح مطلقا، وإنما الراجح تريد الراجح عند ابن تيمية، الراجح عند ابن القيم، إذن هذا شيء نسبي يختلف فيه العلماء. قال: فالراجح عند أحمد قد يكون غير الراجح عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وهكذا الراجح عندهم، يعني قد يكون خلاف الراجح عند أحمد، والراجح عند ابن باز قد يكون غير الراجح عند ابن عثيمين والألباني والوادعي، وهكذا الراجح عندهم. فالقول الراجح شيء نسبي عند عالم معين، وهذا الراجح عنده قد يكون غدا مرجوحا. إذن حتى لو قلت سأخذ بالراجح عند هذا العالم، هذا الراجح عند هذا العالم قد يكون غدا مرجوحا، والراجح غيره، هذا إذا كان لا زال حيا، وإذا كان قد مات ربما تجد أيضا له اختلاف في المسائل الاجتهادية، فستجد له فتوى قبل ذلك وفتوى أخرى مخالفة بعد ذلك كما ترى في أقوال جميع العلماء. قال: فالإمام الشافعي كان له مذهب قديم في العراق، فلما ذهب إلى مصر تغير قوله في مسائل كثيرة فصار المذهب الجديد، وهكذا غيره. فالآن انظر، الراجح عند الشافعي في العراق غير الراجح عند الشافعي في مصر. قال ولا يوجد عالم من العلماء إلا وله أقوال تراجع عنها، فهذا الحديث الذي رآه صحيحا قد يراه بعد ذلك ضعيفا والعكس، وهذا الفهم الذي ترجح له قد يراه بعد ذلك فهما مرجوحا. ولو جمعت أقوال عالم معين التي يراها راجحة ودرست فإنها مذهب هذا العالم. إذن لو أن شخصا اليوم قال أنا أثق بالإمام ابن عثيمين، أريد الراجح عند ابن عثيمين، فجمعت له أقوال ابن عثيمين من كتبه، هذا صار مذهب ابن عثيمين، وهكذا في حق غيره من العلماء. قال وليست نصوصا شرعية يجب الأخذ بها، إذن الحكم فيها سيكون نفس الحكم في المذاهب الأربعة، هذا المثل الفقهي لابن عثيمين لابن باز للألباني للوادعي لغيرهم، نفس الحكم فيما تقدم. يعني هل يجب أن يلتزم به أو لا يجب؟ تقدم لا يجوز أن نقول يجب على الناس أن يلتزموا بهذا الكتاب لابن عثيمين رحمه الله. قال وليست نصوصا شرعية يجب الأخذ بها وقد يخالفه فيها غيره، بل قد يدرس الكتاب مرة ويرجع عن عدد منها. واليوم ما أكثر دعوى الكتب الجديدة في الفقه أنها توافق أدلة الكتاب والسنة، كتب كثيرة اليوم يقول لك الفقه على أدلة الكتاب والسنة، أو الفقه مثلا الصحيح الموافق لأدلة الكتاب والسنة. اليوم تجد في كثير من الكتب الفقهية المؤلفة عند المعاصرين فيقول لك الموافق لأدلة القرآن وأدلة السنة الصحيحة، هذه مجرد دعوة كما سيأتي دعوة تسويقية. قال واليوم ما أكثر دعوى الكتب الجديدة بالفقه أنها توافق أدلة الكتاب والسنة، وكأن العلماء قبلهم كانوا يأخذون من عقولهم وآرائهم، فهي مجرد دعوة تسويقية للكتب. يعني لما رأوا الناس يقولون نريد القول الراجح، نريد القول الموافق للأدلة، كتبوا لهم في الغلاف هذه الأقوال في هذا الكتاب توافق الأدلة الشرعية. قال فهي مجرد دعوة تسويقية للكتب، إلا فهي مذهب المؤلف واختياراته في المسائل الاجتهادية. فتنبه لهذا، أي كتاب فقهي من كتب المعاصرين ويقول لك لابد أن هذا الكتاب الحمد لله موافق للأدلة، بنيناه على الأدلة الشرعية، هذه مجرد دعوة تسويقية للكتب، وإلا فسائر العلماء أو كل العلماء يأخذون من الأدلة الشرعية، وخلافهم هو في فهم الأدلة الشرعية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.